الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى كأول حديث في باب المذي وغيره. وكنا قد انتهينا إلى الخلاف الذي أشار إليه الشارح في مسألة غسل الذكر، هل يغسل كله أم ما أصيب منه فقط؟ وقلنا نرجع الحديث حول هذه الجزئية إلى التعليق على فوائد الحديث التي ابتدأها الشارح رحمه الله تعالى ببيان نجاسة المذي. والقول بالنجاسة هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقيل المذي طاهر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول بالنجاسة له عدة أدلة، أولها الحديث الذي معنا، حديث علي رضي الله تعالى عنه، وحديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الاغتسال منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزئك منه الوضوء. فقلت: كيف بما يصيب ثوبي؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب، أي تغسل ما أصاب ثوبك من المذي. وإسناده حسن. ويستدل أيضا على نجاسة المذي بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المذي والودي والمني، قال: من المني الغسل، ومن المذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ. رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على نجاسته وإيجاب الوضوء منه. وقال النووي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. لكن يعكر على حكاية هذا الإجماع الرواية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بطهارته. وأدلة هذا القول أن المذي خارج بسبب الشهوة فيكون طاهرا قياسا على المني، وهذا قياس فاسد، وإلا لوجب فيه الغسل. يعني إذا كان المذي يشبه المني في سائر أحكامه، أو كان يمكن أن يقاس المذي على المني، لقلنا بإن المقاس يأخذ أحكام ما قيس عليه. فإذا كان المني يغتسل منه المرء فكذلك المذي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا أمر بغسل الذكر، وغالبا ما يرتبط الغسل بالنجاسة بخلاف المني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله ولا حتى بفركه على ما سيأتي إن شاء الله، وإنما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تغسله إذا كان رطبا وتفركه إذا كان يابسا كما سيأتي إن شاء الله. فاختلف المذي مع المني فلا يصح قياس هذا على ذاك خصوصا مع النص. وصح عن ابن المسيب رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر ما أبالي بذلك. هذا من أدلة القائلين بالطهارة، لكن في سماع ابن المسيب من عمر رضي الله تعالى عنه خلاف. وقد روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إني لأجده يعني المذي ينحدر مني مثل الخزيرة، فإذا وجد أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة. وإسناده صحيح، فهذا هو المعتمد عن عمر رضي الله تعالى عنه وليست الرواية السابقة. والقول بالنجاسة ظاهر، لكن نقل ابن الملقن رحمه الله تعالى عن الفاكهي قوله: لا أعلم بين الأمة في نقض الوضوء به خلافا. قال ثم قال بعد ذلك بورقة: المذي عند مالك لا يوجب الوضوء ولا ينقضه. قال: فإن كان يعتريه المذي لطول عزبته وهو قادر على رفعه بالنكاح والتسري أو التسري فلم يفعل، فالمشهور إيجاب الوضوء. وكأنه رحمه الله تعالى يراعي في هذه المسألة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أن الإنسان مطالب بأن يخفف من حدة أو كثرة هذا المذي الذي يصيبه لئلا يتعرض لشيء من الحرج، وربما للإثم إن صلى على هذه الحالة وهو قادر على التخلص منه. هي مقدمة الشيء بتعتبر منه وتأخذ حكمه، فهو مطالب أن يصلي بطهارة كاملة. وإذا كان المذي يناقض هذه الطهارة ويستطيع أن يتخلص من هذا المذي فيلزمه أن يتخلص منه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فبيقول إذا كان يصيبه هذا المذي ويكثر نزوله منه وهو قادر على الزواج أو التسري للتقليل من هذا المذي فيلزمه النكاح، للقاعدة اللي احنا ذكرناها سلفا وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب إن لم يفعل، كأنه يقول يتحمل عاقبة تخلفه عن هذا الأمر الذي يستطيعه فيلزمه الوضوء. وإن لم يقدر أي على الزواج، فإن كان يلازم ولا يفارق فلا يجد الوضوء ولا يستحب. وقيل يستحب، وإن استوت ملازمته ومفارقته فقولان، وإن كانت أو كان ملازمته أكثر فالمشهور استحبابه، فإن كان عكسه يعني أقل فالمشهور وجوبه، ومنشأ الخلاف عندهم وجود الحرج وعدمه. هذا ما عليه الإمام مالك عليه رحمة الله، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن سلس المذي كسلس البول يأخذ حكمه سواء بسواء. فإذا لزم المرء الذي أصابه السلس سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة مع دخول وقتها فكذلك صاحب سلس المذي، ولا فارق بينهما، بل يجمع بينهما أن كل منهما فارج النجس على الراجح طبعا في القول بنجاسة المذي، فكلاهما يشابه الآخر في كونه فارجا نجسا يجب تطهيره. وقوله قول الشارح: ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء. فلم أقف على قول فصل يبين مقدار هذا اليسير الذي يعفى عنه سواء في المذي أو غيره من النجاسات. لكن يمكن أن نرجع سبب العفو من حيث الجملة إلى عدة أمور، هذه تكون كالقاعدة لكل ما يتكلم فيه العلماء من جهة ما يعفى عنه من النجاسات. ليه العفو؟ احنا نتكلم ان شاء الله للذي في مرتبة من في أصول الفقه، يعني اسمها مرتبة العفو بين المباح والممنوع. فهنا هنبين أسباب العفو لتكون كالقاعدة التي يمكن أن ننطلق منها أو نقيس عليها ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه. الأول نبين أسباب العفو. أولها الاضطرار. الإنسان يضطر إلى شيء، والاضطرار هو الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا، يعني ألجئت بسبب أو آخر لفعل ممنوع، كالاضطرار إلى أكل الميتة وهي نجسة. ونحن نقول إن الأصل في النجاسات ألا يقربها المرء قد يجد عنها مندوحة وقد لا يجد، فإن وجد عنها مندوحة لزمه أن يبتعد عنها، وإلا فالضرورات تبيح المحظورات كما نقول. أو الاضطرار إلى لبس الثوب النجف في الصلاة لستر العورة المغلظة ونحو ذلك. الثاني من أسباب العفو مشقة الاحتراز من النجاسة، ويؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سؤر الهرة قال إنها ليست بنجس، ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وفي بعض الروايات جاء بصيغة الحصر إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، يعني إيه؟ لكثرة دخولها وخروجها وورودها الآنية يصعب على المرء أن يحترز منها، وقد ترد الماء في الإناء دون أن يعلم المرء ويدخل الوسواس هل أصابت الهرة هذا الماء أم لا. فهذا أمر يصعب الاحتراز منه، ولذلك جاءت معها هذه الرخصة، أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النجاسة الحكمية، وإن كانت هي أقرب إلى الإيه؟ القول بالنجاسة، إنما علة رفع النجاسة عنها هي صعوبة التحرز منها. فلعلة التطواف نفى النجاسة عنها، ويقاس على الهرة البغل والحمار والفأرة لمشقة الاحتراز منها، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. فيعفى عن سؤرها وعرقها. ومما يصعب الاحتراز منه العفو عما يصيب النعل من النجاسة، والاكتفاء بدلكها بالتراب، حيث يتكرر مرور الناس في الطرقات وهي لا تخلو من النجاسات التي تعلق بنعالهم، وقد تكون هذه الطرقات موحلة ونحو ذلك. ذيل المرأة يطهره ما بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن ذيل المرأة أو المرأة تمر على النجاسة فتصيب ذيل ثوبها، فقال يطهره ما بعده. وهذا لا يمكن أبدا أن يفهم منه إلا مسألة التخفيف لمشقة الاحتراز، يعني وإلا بقى تضطر المرأة أنها ترفع ثوبها عن الأرض وتكشف جزءا من بدنها فتقع الفتنة بها أو نحو ذلك. إذا احنا بين أمرين هنا، إما أن احنا نكلفها بإسبال ثوبها فيجر على الأرض ليغطي ساقيها، وإما أن تكشف. لا، نقول هنا الستر أولى، ولكن لكي لا نرتب على هذا الحكم الشرعي مشقة بالغة، أن ممكن المرأة في هذا لو قلنا لها إذا أصاب ثوبك شيء من النجاسات اغسليه، تجد صعوبة بالغة في الخروج بقى، يعني قد تمتنع من الخروج لأن قلما أنها تضمن ألا يصاب ثوبها بشيء من هذه النجاسات، أو على الأقل يدخلها شيء من الحرج أو ينتبه الوسواس. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقول لها كده إيه، لا تلتفتي إلى ما يصيب ثوبك من نجاسات تمرين عليها فهذه بتلك. البقعة النجسة تلغيها البقعة الطاهرة، والأرض منها هذه ومنها تلك. نعم. الثالث من أسباب العفو عموم البلوى، وذلك في الاستنجاء. الأمر الذي تعم به البلوى هو الذي يتعرض له جل إن لم يكن كل المكلفين، يعني كل مكلف معرض إنه يحدث له هذا الأمر، فبنسميه إيه؟ عموم البلوى، أي عموم الابتلاء بهذا الأمر لإيه؟ لكل المكلفين أو جلهم. واضح معنى عموم البلوى؟ يعني أمر تعم أو يعم به الابتلاء، وذلك في الاستنجاء، فإن الاستنجاء مما تعم به البلوى ويضطر إليه كل أحد في كل وقت، طبعا لا سيما في وقت الإيه؟ التشريع. ليه؟ ايه حلوة طيب ماشي، لأنهم في هذا الوقت كانوا يستعملون الحجارة استعمالا غالبا لقلة الماء أو لما درجوا عليه من استعمال الحجارة كبيئة عربية، يعني مسألة الايه الاستجمار كانت عندهم مشهورة جدا. طيب جه بعد كده مسألة الاستنجاء بالماء وأصبحت هي اللي مشهورة في أيامنا هذه، فكل إنسان محتاج إلى هذا الأمر ولا يمكن تأخيره، فلو كلف إزالته بالماء شق وتعذر ذلك في كثير من الأوقات ووقع في الحرج، فكان استعمال الحجارة بديل للماء، وحتى استعمال الحجارة مع غلبة الظن بالنقاء يكفي عن اليقين بحصول النقاء، يعني إذا غلب على ظن أنه استعمل ثلاثة أحجار أو حجر له ثلاثة أوجه وحصل بها النقاء يبقى إيه؟ يجزئه، حتى وإن لم يحدث اليقين، لم يصل إلى مرتبة الإيه؟ اليقين، فبننزل غلبة الظن هنا منزلة اليقين رفعا للحرج والمشقة عن المكلفين في أمر الكل محتاج إليه أو مبتلى به. كذلك أيضا من أسباب العفو عسر الإزالة، يعني مثلا لو أن امرأة أصاب ثوبها دم حيض وصعب عليها أن تزيل الأثر بالكلية، بقي اللون مثلا، نعمل إيه؟ يكفيك غسله ولا يضرك أثر. نعم. فلا يكلف الإنسان إزالة النجاسة وريحها إذا عسر عليه ذلك، ويكفي إزالة عينها. الخامس من أسباب العفو كون الشيء يسيرا، فالشريعة تعفو عن الشيء الحقير غالبا في جوانب كثيرة من الشريعة وليس فقط في باب النجاسة، كالعفو عن دم البراغيث والبول الذي ترشش على الثوب بقدر رؤوس الإبر وظهور شيء من يسير العورة في الصلاة، والعمل الأجنبي القليل في الصلاة أيضا لا يبطلها، وكذلك الغرر اليسير في البيوع، يعني حتى إن بعض الحنفية مع أنهم يتوسعون في هذه المسألة هي مسألة العفو عن يسير النجاسات، وهي في الحقيقة ده أمر هو الذي يتفق مع روح الشريعة ويعني يسرها ورفع الحرج عن الأمة، إلا أنهم في بعض الأحكام يتشددون في هذه المسألة تشددا بالغا حتى اشتهر عنهم القول بحرمة دخول الحمام، طبعا أيام الحمامات العامة أيام النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وطبعا لا يثبت في مسألة الحمام هذه حديث، يعني كل الأحاديث الواردة في النهي عن دخول الحمام للرجال أو النساء لا يثبت فيها حديث، لكن هم قالوا إيه؟ إن لا يجوز لأن العقد باطل. ليه العقد باطل؟ ها؟ الإجارة في الحمام، واحد يدخل الحمام دلوقتي يقول عليها السونة، اللي يقول عليها السونة مثلا دلوقتي أو كده، الله يبارك فيك. نعم، يقول ان العقد هنا يشتمل على الغرر والجهالة، لان لا نعرف كمية الماء اللي هيستعملها المستحم، ولا كمية البخار او كمية الكهرباء اللي هيستهلكها او الحرارة اللي هيستهلكها. وشرط صحة الاجارة ان يكون الاجر ايه؟ معلوم، والعوض ايضا معلوم. لكن هذا الكلام في الحقيقة يعني فيه نظر، لان هذه الامور يحكمها العرف، ولأن الغرر اليسير ها نعفو عنه، وكذلك النجاسات اليسيرة وغيرها، فما كان يسيرا فلا يدخله، أو ما دخله شيء من الغرر اليسير فهذا لا يترتب عليه حكم، وإلا يعني باب المعاملات كله قد يلغى بالجملة. ليه؟ لأن ما من معاملة تجري بين إنسان وآخر إلا وفيها نوع من الغرر. ليه؟ لأن مثلا سائر العقود، عقود المعاملات مبناها على المشاحة. يعني ايه المشاحة؟ لكل واحد عايز الفايدة لنفسه، البائع يريد ان يشح بالسلعة ليأخذ فيها اعلى ثمن، والمشتري يريد ان يعطي فيها اقل ثمن. يعني كل واحد يريد بنفسه الايه؟ السعر الاقل او الافيد. ده يريد لنفس السعر الاقل كمشتري، والتاني يريد السعر الايه؟ الاعلى، فبيشح بالسلع. فلو ان من باب المشاح، استحاله ان واحد يشتري الحاجه ب 10 قروش يروح يبيعها ب 10 قروش الا اذا كان فيها برضه مصلحه له، مصلحه معينه. يبقى اذا هنا بنقول ان لابد فيه شيء من الغرر. السلعه تساوي 10 قروش فعلا، لكن لو الزمنا كل واحد ان يبيعها بنفس السعر اللي هي تستحقه، ايه اللي يحصل؟ محدش هيبيعها. فبنقول هنا ما فيش مانع نبيعها ب 11 او ب 12 ونسمي ده غرر يسير. فكل ما كان بهذا الشكل سواء في باب النجاسات او غيرها فالشرع يعفو عنه. يبقى هنا بنقول ان احنا عندنا اشهر اسباب العفو الاضطرار او مشقه الاحتراز او عموم البلوى او عسر الازاله او كون الشيء يسيرا غالبا، فهذا كله من اسباب العفو. فإذا عرفنا الضوابط هنقدر نقول عليها ضوابط تقريبية للعفو عن النجاسة، بقي الأمر معلقا على تحقيق المناص. ما خرجناش عن موضوعنا، الكلام ده هيجي إن شاء الله. احنا بنتكلم شيء يسير، ده للتمثيل فقط مش موضوعنا. موضوعنا هيجي إن شاء الله كشف العورة في الصلاة وشروط صحة الصلاة إن شاء الله. لسه عملنا حاجة؟ فأقول إذا عرفنا الضوابط التقريبية للعفو عن النجاسة بقي الأمر معلقا على تحقيق المناط. يعني إن إحنا ننظر هل هذا الشيء فعلا داخل ضمن واحد من الضوابط اللي إحنا ذكرناها دي ولا لأ. ده معنى تحقيق المناط، إن إحنا ننظر في هذا الشيء هل داخل أو واقع تحت سبب من أسباب العفو اللي إحنا ذكرناها دي لكي نقول نعفو عنه أو لا. هل هذه النجاسة داخلة في عفو الشارع لكثرة وقوعها وتكرره ولوجود المشقة في الاحتراز منها أو الاضطرار إلى فعلها أو ليست كذلك فلا يعفى عنها؟ وكما قسنا الفأرة والحمار على الهرة لعلة التطواف، نقيس غيرها عليها، فما ظهر فيه مشقة من التحرز منه خففنا طهارته. وكما قسنا من به سلس بول على المستحاضة في الصلاة في كونه لا عبرة بحدثه وهو يصلي، يعني المرأة لو كانت مستحاضة والدم ينزل منها وهي تصلي لا تلتفت إلى هذا الدم النازل، كذلك إيه من به سلس بول حتى لو أو مثلا يعني عافانا الله وإياكم لو أن الرجل مركب أسطرة ويصلي البول ينساب من هذه الأسطرة، هذا لا شيء عليه ويصلي ولا يلتفت إلى ما ينزل منه ما دام أنه عمل ما عليه كما تفعل المستحاضة أنه توضأ لدخول وقت الصلاة. نعم. وكونه يؤذن له في الجمع بين الصلوات، وهكذا إذا ظهر لنا في نجاسة ما مشقة أو تكرار أو عموم بلوى أو اضطرار أو كونها يسيرة عفونا عن ذلك قياسا لما ليس فيه نص على ما فيه نص. وده مهم جدا في باب التأصيل الفقهي أو التقعيد الفقهي. دايما القواعد بتريح ليه؟ لأن القاعدة بتكون بسيطة يعني تشمل أو تحوي أو تتضمن فرعيات كثيرة جدا، فإذا حكمت القواعد ها سهل معرفة الفروع. ودايما اللي هم يعني حتى بيقولوا كده اللي من حرم الأصول حرم الوصول، فعلا يصعب جدا معرفة الفروع مع فقد الأصول، أو إن المرء ما دام لا يضبط القواعد يصعب جدا إن هو يعرف أحكام الفرعيات. فمهم إنه يعرف القاعدة ثم بعد ذلك يلحق بهذه القاعدة كل ما يندرج تحتها أو يمكن أن يندرج تحتها، بل هم أصلا ما سموهاش قاعدة إلا لإيه؟ لاندراج عدد كبير جدا من الأحكام الجزئية أو الفرعيات تحتها. يعني ما خدتش وصف القاعدة إلا لإيه؟ لاشتمالها على عدد كبير من الفرعيات أو الأحكام الفرعية العملية. قوله بعد ذلك إنه من نواقض الوضوء، دل على ذلك طبعا السنة والإجماع. أما السنة في حديث الباب حديث علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك حديث سهل الذي أشرنا إليه وأثر ابن عباس. وأما الإجماع فحكاه ابن المنذر وابن عبد البر، وقال ابن قدامة رحمه الله: الخارج من السبيلين على ضربين معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض إجماعا. قوله وجوب غسل الذكر، طبعا فيه الخلاف الذي اشار اليه سابقا. وقال لي في ثاني بين الكتاب كده حد بين الكتاب مفتوح بقى اقرا الكلام اللي ذكرناه المره الماضيه اللي قاله الشارح. قال: اختلاف العلماء، ذهب الحنابلة وبعض المالكية الى وجوب غسل الذكر كله مستدلين بهذا الحديث وغيره، حيث صرحت أي الأحاديث بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه، أي أن لما نقول كلمة ذكر فحقيقة هذا اللفظ إيه؟ كل الذكر. نعم. وذهب الجمهور إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المذي لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه، والقول الأول أرجح لأمور. الأول أن غسله هو الحقيقة من الحديث، وغسل بعضه أو غسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية. وإحنا بالفعل الأصل عندنا أن احنا نحمل الألفاظ على حقيقتها إلا إذا جاءت قرينة تجعلنا نصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه. إيش خامل أنت بتقول بوجود المجاز في القرآن والسنة ولا لا؟ الرجل بتاع اللغة على الأقل يعني موافق شكل الإسلام في نفي المجاز ولا مش موافق؟ ها؟ جزاك الله خير ما زادك أدبا. هو لا شك طبعا أن هذه المسألة من المسائل اللي يعني بيشنع على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بسببها، لأنه نفى المجاز. والحقيقة أن طبعا ليس شيخ الإسلام هو السابق إلى القول بهذه المسألة، وإلا فقد سبق علماء آخرون، لكن هو اللي أظهرها جدا. وطبعا كان من حرصه رحمه الله تعالى ورضي عنه لقطع دابر المحرفة في أسماء الله عز وجل وصفاته الذين يقولون بأنهم مؤولة، لأنه بالفعل فتح باب المجاز أو القول بوجود المجاز في القرآن والسنة فتح الباب أمام هؤلاء ليعطلوا جل أسماء الله عز وجل وصفاته. فيعني ده مش مجالنا الآن، لكن يصعب في الحقيقة القطع بأن لا يوجد مجاز في القرآن والسنة، صعب جدا جدا يعني. نعم. الثاني طبعا هي الكلام ده في الأصول، نبينه في الأصول إن شاء الله. إذا هو هنا قال الأصل عندنا إن احنا نحمل اللفظ على حقيقته، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره يبقى ده إيه؟ الذكر حقيقة يطلق على كل الذكر. نعم. يبقى يحمل على الحقيقة إلا إذا وجدت قرينة تجعلنا نقول إيه؟ موضع الأذى فقط. نعم. الثاني أن المذي فيه شبه من المني، من حيث سبب خروجهما وتقارب لونهما وغير ذلك، فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى يقتصر فيه على غسل البدن كله، أو يقتصر فيه عن غسل البدن كله على غسل الفرج. هذا أيضا من باب التشبيه أو القياس، ولكن بيقولوا عليه، معلش يعني أنا نسبة الأحداث شوية، بيقول عليه قياس شبه، ولكن في الحقيقة قياس الشبه من أضعف أنواع القياس. هيأتي تفصيل معنى قياس الشبه بعد كده عشان بس من إيه ما نطولش. الثالث أنه يتسرب من حرارة الشهوة، فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده. هذا جملة ما رجح به القول بوجوب غسل الذكر كله ما أصيب منه وما لم يصب. نعم، والحقيقة هذه المسألة بالفعل فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فذهب الأئمة الأربعة طبعا بيان هذا الخلاف، هل يلزم في مسألة غسل الذكر؟ هو الخلاف فيها مش في ليس في مجرد غسل الذكر كله أو بعضه، لا، ده الخلاف فيما هو أبعد من ذلك. أوله، هل يلزم الغسل أن يجزئ الاستجمار بالحجارة ولا لا؟ إذا قلنا إن المذي الآن نجاسة، وقلنا قبل كده إن النجاسة متى ما زالت عينها زال حكمها، فهل الكلام ده ينسحب على هذه المسألة؟ نقول الوقت المذي نجاسة، فهل يأخذ حكم سائر النجاسات إن المهم إن عينه تذهب أو نزيل أثره فقط سواء أزلناه بالماء أو بغير الماء؟ دي مسألة، ده خلاف، نقطة خلاف أخرى هو طبعا أشار إليها بعد ذلك بأنه يجب الغسل، لكنه لم يعني لم يشر إلى الخلاف. يبقى بنقول هل يلزم الغسل أن يجزئ الاستجمار بالحجارة؟ وإذا قلنا بالغسل، هل يغسل الذكر كله أم موضع الحشفة وما أصيب من البدن فقط؟ الجواب، ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب الاستنجاء أي استعمال الماء من المذي على خلاف بينهم، هل يجب الماء أو تكفي الحجارة؟ فقيل يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية والشافعية، ونسبه النووي رحمه الله تعالى للجمهور ورجحه ابن عبد البر المالكي. وقيل يجب غسل الذكر كله ولا يجزئ الاستجمار بالحجارة في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك رحمهم الله. وقيل يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، وهو مذهب الحنابلة ورجحه ابن حزم رحمه الله. وقيل يجزئ الاستجمار بالحجارة، وهو قول في مذهب الشافعي. هذا ملخص ما قال العلماء في هذه الجزئية. فمن قال يغسل موضع الحشفة استدل بحديث الباب وبيانه، وطبعا في الحديث قال ايه، يغسل ذكره، لكن هذا ليس ظاهرا في الاقتصار على موضع الحشفة فقط، لكن اللي بينه ايه، ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه، ولا شك ان الراوي ادرى بمرويه او اعلم الناس بايه، بمعنى ما يرويه. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما زي ما ذكرت في الاثر الماضي انه يقول ايه، يغسل حشفته ويتوضا، فكانه فهم من الحديث ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره اي موضع الايه، الاذى فقط. نعم، فأقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ممن روى عن علي رضي الله تعالى عنه حديث غسل الذكر من المذي، وطارة كان يقول يغسل ذكره ويقول أخرى يغسل حشفته، وفهمه أولى من فهم غيره، ولم يذكر قط غسل الأنثيين، بل قال كما في مصنف عبد الرزاق، ومن المذي والودي الوضوء يغسل حشفته ويتوضأ. قال الطحاوي في الشرح، الطحاوي أول ما نقول شرح على طول يبقى شرح إيه؟ بس يعني مش هنقول شرح معاني الأثار، يبقى الشرح فقط. نعم، قال رأينا خروج المذي حدثا، فأردنا أن ننظر في خروج الأحداث ما الذي يجب به، أي بخروج الحدث، فكان خروج الغائط يجب به غسل ما أصاب البدن منه، ولا يجب غسل ما سوى ذلك إلا التطهر للصلاة، وكذلك خروج الدم من أي موضع خرج. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك خروج المذي الذي هو حدث، ولا يجب غسل غير الموضع الذي أصاب من البدن غير التطهر للصلاة. كانوا بيقول إيه؟ نحن الآن نزلنا المذي منزلة الأحداث الخارجة من البدن كالبول والغائط والدم ونحو ذلك، وهذه الأحداث بالإجماع يلزم إيه؟ ها؟ إزالتها من موضع، إزالة عينها من موضع، لأن عشان نقول الغسل يبقى إحنا كده لغينا الإيه؟ الاستجمار، فنقول إزالة عينها من موضع. طيب ما الذي يجعل المذ يأخذ حكما آخر؟ الأصل إن هو حدث يوجب إزالته، ها؟ والوضوء منه، يبقى مثله مثل إيه؟ كل الأحداث، وده بالفعل قياس أقرب من قياسه على الإيه؟ على الإيه؟ على المني، لأن إحنا قلنا المني في له أحكام تختلف بالإجماع للنص القطعي فيه، لكن هذه أقرب شبها بالمذ وليس المني. نعم. ومن قال يغسل ذكره كله وجوبا ولا يكفي الاستجمار استدل بحديث الباب أيضا لقول المسلم واغسل ذكرك، قالوا فالذكر مفرد مضاف فيعم جميع الذكر، وده من ناحية الأصولية صح إن المفرد المضاف يفيد العموم. نعم. فيغسل مخرج الذكر من أجل النجاسة، أما بقية الذكر فهل غسله تعبدي غير معقول المعنى أو من أجل قطع مادة المذي، فهو كغسل النجاسات، قولان في مذهب مالك. يعني بعضهم قال إيه؟ يغسل الذكر كله. ليه؟ لأن ده مفرد مضاف فيعم كل الذكر سواء ما أصابه المذي أو ما لم يصبه المذي. طب ليه؟ واحد يسأل يقول ليه يغسل كله؟ قالوا لأنه هو حاجة من اثنين، إما أنه أمر تعبدي لأنه بسرعه قال يغسل ذكره وما قالش يغسل ما أصاب أو ما أصيب من ذكر، كويس؟ يبقى أمر تعبدي، أو لحكمة وهي إن هذا العضو إذا رش بالماء أو غسل يتقلص المذي في الخصيتين فلا يخرج، فيكون فيه حكمة إيه؟ حكمة طبية، أو يكون التكليف لهذه الإيه؟ الحكمة، لكن لا سبيل أمامنا إلى القطع بهذه ولا بتلك. والقول طبعا بمسألة التعبد يعني يلجأ إليه الكثيرين، لكن هننظر هل هذا راجح ولا لا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وليس في أحاديث المذي على كثرتها ذكر الاستجمار. وقال ابن دقيق العيد الحديث دليل على تعيين الماء دون الأحجار لأن ظاهره يعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به. وأن الرسول قال إيه؟ يغسل ذكره، كان ممكن يقول يمسح ذكره أو يزيل ما أصاب من بدنه ولا يلفظ بكلمة الغسل. وأنا قلت دائما أن كلمة الغسل أو غالبا ما تكون كلمة الغسل مقترنة بالإيه؟ بالنجاسة. نعم. ومن قال يغسل ذكره وأنثيي استدل بما رواه أحمد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال قال علي رضي الله تعالى عنه كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. هذا الحديث رجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع، وذكر غسل الأنثيين ليس محفوظا فهو منكر. واستدل أيضا بما رواه أبو داود من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال ذلك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. لكن ضعف الحافظ في التلخيص من أجل معاوية بن صالح فإن له أوهاما، وشيخه العلاء اختلط بآخره ولا ندري أسمع منه معاوية قبل الاختلاط أم بعده، فالحديث لا يثبت. ومن قال يجزئ الاستجمار بالحجارة نظر إلى أنه نجس خرج من مخرج معتاد، فله حكم سائر النجاسات متى زالت وبأي شيء أزيلت زال حكمها. وسبق بيان أدلة هذه المسألة في باب النجاسات، وأن الماء لا يلزم في التطهير من النجاسات بخلاف الأحداث. ويعني لتقريب القول قلنا الآن أو نقطع الآن بأن غسل الأنثيين لا يثبت، وإن كان الحافظ رحمه الله تعالى قد قال فيما رواه أبو عوان مجلد 1 صفحة 273 من طريق سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه عن مسلم قال يغسل أنثيه وذكره ويتوضأ للصلاة، قال وإسناده لا مطعن فيه ولا منافاة بين الروايتين لإمكان الجمع بغسلهما مع غسل الفرج. هو ده مستدل الايه؟ مستدل الحنفي، مستدل الحنابلة بأنه يغسل ذكره كله. وأضاف ابن حزم رحمه الله تعالى وهو قول في مذهب الإمام أحمد أيضا غسل الأنثيين لهذا الحديث. طبعا هنا الحافظ قوى إسناده وقال إسناده لا مطعن فيه ولا منافاة بين الروايتين، يعني كأنه يريد أن يقول ما دمنا نستطيع أن نجمع بين الزيادة الواردة في رواية والحديث الأصلي لعدم وجود منافاة بينهما، فالزيادة ها تكون زيادة ثقة تقبل. نعم، لكن هذا الكلام فيه نظر، فإن الحافظ نفسه قال في سليمان بن حيان صدوق يخطئ، ومثل هذا لا يمكن أبدا أن نقول عليها زيادة إيه؟ زيادة ثقة حتى وإن لم تخالف أو لم تحدث بها مخالفة. وقال ابن عدي رحمه الله إنما أتي من سوء حفظه فيغلط ويخطئ، هذا كلام ابن عدي في الكامل، فكيف يقبل تفرده بذكر الأنثيين ويصار إلى الجمع المذكور؟ فمثل هذا اشتهر بالخطأ وسوء الحفظ فلا يقبل تفرده، ولا سيما ودي مسألة مهمة جدا يا جماعة، ان عندنا الاحاديث الاصول جرت عادة المتقدمين من المحدثين او علماء الجرح والتعديل بعدم قبول حتى رواية الصدوق في احاديث الاصول اللي تعتبر اصل في الباب اذا تفرد بها ولو صدوق. يعني اكثر المتقدمين لو تفرد الصدوق بحديث يعتبر اصل في الباب، مش هقول بزيادة بحديث، لا ده بحديث يعتبر اصل في الباب، بيقفهم او يتوقفهم في قبول هذا الحديث. لكن في فارق، يعني بعض طبعا للاسف بيعممها ويرفض قبول رواية الصدوق بالكلية، لا، في فارق بين ان يكون حديث اصل في باب هتبنى عليه جملة احكام في هذا الباب ولا سيما احكام عملية، وان يكون حديث مثلا في مثلا معضد لحديث اخر او نحو ذلك، لا دي بتفرق. فكيف هنا نقول بانه تقبل زيادة صدوق ويريته صدوق مثلا قول حفظ، لا ده في حفظه شيء. وطبعا معروف ابن علي رحمه الله تعالى عندما يتكلم في مسألة حفظ الراوي فكلامه معتبر في هذا الباب، فالظاهر والله تعالى أعلم أن الحافظ يعني كلامه هنا فيه نظر. نعم، المخرج واحد، مخرج حديث علي، قول عن علي وانت قلت كده الحديث الباب، ما انا قلت الأصل في الباب هنا حديث علي، حديث سهل بن حنيف مكمل. سأل مين؟ ده هو ده هو ده ده اللي سأل وده اللي سأل، الاثنين علي كلف المقدام وسأل، ويعني المخرج واحد. نعم، لا انا نقلت كلام، ده كلام الامام مالك مش كلام مالك، كلام الامام مالك اللي هو نقله ابن الملقن عن الفكهاني، لكن انقطعت في الاخر، قلت في الاخر ان هو العبرة بانه مثله مثل سلس البول سواء بسواء، ولا انت كنت شرحت؟ ما تقولش قصدك ولا مش قصدك، هو ان الحكم النهائي كده ان هو مثله مثل سلس البول، تفصيل اللي فوق ده انا نقلته من باب الامانة العلمية فقط. خد ما خدش مش قضيتنا دي، لان الاصل عندنا ان الحكم بيدور مع علته وجودا وعدما، هو عنده سلس بول ايا كان السبب العبره دي وجود سلس البول او لا، مثل اللي عنده سلس عنده سلس مزي ولا لا، مثل اللي عنده سلس بول سواء بسواء. لا لا لا لا لا، هو الفرق من الاثنين ايه؟ ده متابع ولا شاهد؟ ليه؟ والاسناد ايه شكله؟ هو الاسناد نفسه؟ انا ماليش دعوه بالنفس الان، انت بتتكلم تقول لي متابع الشاهد. طيب متابع ازاي؟ انت ارسل لك على برد راجل بيدرس مصطلح ولا بتدرس؟ تدرس مصطلح كده بخلي الشيخ مجدي يضربك. المتابع ايه الفرق بين المتابع والشاهد؟ انت قلت متابع، قلت لك ما ينفعش. حديث مخرجه واحد. راجعها كده. اقول واما الاكتفاء بالحجاره فالاولى خلافه، وان كان القياس جوازه لنص النبي صلى الله عليه وسلم على الغسل مع شهره الاستجمار انذاك، وقد علل بعضهم المنع اي المنع من استعمال الحجاره بما في المذي من اللزوجه فقد ينتشر بالمسح الى محل اخر فينجسه، ولانه ليس في معنى الغائط فيلحق به او فيلحق به، وهو ما رجحه الشارح في الفائده الخامسه وقطع بوجوب الغسل. نعم. بقي أن ننظر في مسألة هل يغسل كله أم بعضه. الجمهور عدلوا عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا إلى المعنى الموجب للغسل وهو خروج الخارج، فاقتضى الاقتصار عليه، ويؤيده قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يغسل حشفته، قال ابن الملقن ومن جعل الحكمة فيه التبرد أي ليتقلص الخارج بتبريد العضو اقتضى عدم وجوبه أيضا. نعم. فالظاهر والله تعالى أعلم هنا أن قول الجمهور أرجح مما رجحه الشارح، وأنه يكتفى بغسل المحل فقط أو ما أصيب من المذي سواء في الذكر أو البدن أو الثوب، لأنها نجاسة تأخذ أحكام النجاسات، وإنما لم نقل بإزالتها بالحجارة وإن كان هذا مقتضى القياس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغسل ولم يذكر غيره. هنا طيب، هل يكفي النطح في تطهير المذي أم لا بد من غسله إذا أصاب الثوب؟ الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وقول عند الحنابلة لا بد من غسله، وقيل يكفي فيه النطح ورواية عن أحمد وأحد القولين لإسحاق، ورجحه ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. الذين قالوا بوجوب الغسل استدلوا بحديث الباب قول يغسل ذكره، ووجه الاستدلال أن الثوب مقيس على البدن، فإذا كان البدن يجب غسل المذي منه فكذلك يجب في الثوب. وأما من قال يكفي النضح فاستدل بحديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، وفيه قلت يا رسول الله فكيف ما يصيب ثوبي؟ قال إنما يكفيك كف ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. وأجيب عن ذلك بأن المراد بالنضح الغسل، لأن النضح لفظ مشترك بين الغسل وبين الرش، وإذا كان يجب غسل المذي من الذكر وإذا كان يجب غسل المذي من الذكر وتعرض الذكر للمذي أكثر من تعرض الثياب لأنه يخرج أصلا منه، ومع ذلك نص على غسله، فكذلك الثوب يجب فيه الغسل لأن البلوى بالبدن أكثر منه بالثوب. والدليل على أن النضح يراد به الغسل لفظ مسلم رحمه الله تعالى لحديث علي رضي الله تعالى عنه، وفيه فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك، ولفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك، ورواية مسلم يغسل ذكره ويتوضأ. فهنا بعض الروايات يعني، وده أفضل ما يبين المعنى، أن يكون لفظ أتى في رواية وأتى لفظ آخر في رواية أخرى، معلوم من اللغة أن هذا من معاني اللفظ الآخر. فلفظ النضح تطلق ويراد بها الغسل أو الرش. طيب إذا قال في موضع يغسل وفي موضع ينضح، يبقى الأولى أن نحملها على الإيه؟ على الوارد في الموضع الآخر وهو الغسل أو الغسل. وكذلك ما رواه الشيخان عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحثه ثم تقرضه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. طبعا تنضحه هنا مقصود به تغسله. نعم. قال ابن الأثير: قد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة، ومنه الحديث: نضح الدم عن جبينته أو عن جبينه، نضح الدم عن جبينه، أنا كنت أقول جبهته ولكن عن جبينه، يعني ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فهو ينضح الدم عن جبينه. قال السيوطي في شرحه الحديث: ينضح الدم بكثر الضاد، ينضح بقى أي يغسله ويزيله، أي يغسله ويزيله. والراجح والله تعالى أعلم أن المذي يجب غسله سواء كان على الثوب أو على البدن، ويكفي في غسله كف من الماء، لأن المذي عادة يكون يسيرا فيكفيه الماء اليسير. ولفظ النضح مع كونه يراد به الغسل في اللغة فهو من مفردات، وده جزئية حديثية أخرى، من مفردات محمد بن إسحاق. فإن حملنا النضح على الغسل حسنا حديثه حيث لم ينفرد بوجوب الغسل، بل شاركه حديث علي رضي الله تعالى عنه، لأن حديث سهل بن حنيف اللي فيه لفظة النضح من طريق محمد ابن إسحاق، قلنا إسناده حسن. فإن حملنا النضح على الغسل يبقى يمشي، لأنه إيه؟ موافق لحديث علي اللي هو الأصل في الباب. نعم. وإن حملنا النضح على الرش ضعفنا حديث محمد بن إسحاق لتفرده، لأن الحديث إذا كان أصلا في الباب لا يقبل من فرض به الصدوق، وهذه قاعدة مهمة أشرت إليها طبعا قبل ذلك، قاعدة مهمة يغفل عنها بعض المتأخرين ممن له عناية بالتصحيح والتضعيف